عليكم، معكم أميرة ريا وراكم تسمعوا في قسرة مع أميرة، القسرة اللي دايما نجي ونحكي فيها ونحكي لكم ونهضروا على الحياة، على الإنجازات، على كيفاش نقدروا نفونسيو في حياتنا ونتخلصوا من آلامنا وصدماتنا. فقعدوا دايما أوفياء لقسرة مع أميرة. بودكاست قسرة مع أميرة، بودكاست أخبار الآن. السلام عليكم، وش راكم؟ ان شاء الله راكم بخير وعلى خير، ونهاراتكم يجوزوا بخير، وراكم مواظبين على انكم تحسنوا من انفسكم، ومواظبين انكم تنجحوا اكثر، ومواظبين انكم راكم تسجلوا اهدافكم وتخططوا، وراكم مدين وقت لنفوسكم، وراكم تكتبوا مشاعركم، ويا لو كان تحرقوا الورقه وتقطعوها. على بالي كاين بزاف لي اشك فوا كنحط لكم هكا كتبوا كدا، قولي اميره ونخاف يقراها راجلي، نخاف يقراها خويا، نخاف هادي تبغي تجي تخبي كارني وتقعدي شاده قلبك وكتبه فيها اسرارك. تقدري تكتبي وتقطعي الورقه ولا تحرقيها وترميها، المهم تفرغي واش عندك، ما حاش تعاودي تقراي هذيك المذكرات. غير ودا عندك سيف بليس في دارك ان يو دونت مايند، هذيك حاجه واحده اخرى. مي فوالا، اليوم راح نحكي ويا حبيباتي وعزيزاتي واخواتاتي واخواتي، لانه كاين معنا ذكور، مرحبا بكم. انا دائما نهضر بصيغه المؤنث وننسى روحي، لكن everyone is welcome to hear to listen to this podcast. اليوم الحلقه راح نحكيو فيها على واحد الحاجه، نعاود نقولوا للقران الكريم. دائما نحب كي نتعلم حاجه ونفهم حاجة وتغير لي تفكيري وتغير لي حياتي نشاركها معكم. أجمل حاجة نتاني قد نطلبها منكم، حنا دائما نقرأوا القرآن، بصح نقرأوا هكا نقرأوا باش نقرأوا، يعني باش نكونوا صريحين مع بعضنا بلا ما ندخلوا. كاين ناس تدبر وتحوس تفهم، وكاين ناس اللي تقرأ باش تقرأ باش تحفظ برك، وشيء جميل إنه واحد يقرأ قرآن هكا برك ولا باش يحفظه ولا، لكن مهم جدا ندبروا فيه ونفهموه. لهذا أنا نسعى دائما أني نفهم كلام الله سبحانه وتعالى، واليوم راح نبحث انا في كتب تاع علماء ولا كدا، ونحوس كلامهم وكوتس تاعهم. بريفير اني نستدل بالقران الكريم، كلام الله، كلام الله سبحانه وتعالى. راح نهضروا على ايات قرانيه، راح نركز على ثلاثه منهم اللي نحميو بهم انفسنا من الكلمه السيئه ومن اساءات الغير. ونهضروا انا وياكم، حنناقشوا هاد مش نناقشوا كلام الله، لا استغفر الله، لكن نناقشوا مفهومهم ونتفاهموا مع بعض. اشوفوا كل حاجه يمر بيها الانسان وكل حاله يعيشها الانسان هضر عليها الله سبحانه وتعالى، والقران نحسوا ونعتبره دليل جيد تاعنا في حياتنا، ستان جيد اللي لازم نفهموه ونطبقوه. لأنه نحس أنه الغرب هربوا علينا بأنهم فهموا القرآن ودي شفراوه، ما دخلوش في الإسلام طبعا، لكن دي شفراوه باش يعرفوا، وعلى بالهم باللي كلام جاء من السماء واكتشفوا به بزاف أشياء واكتشفوا أمور كبار وكامل، وحنا خلاونا أنه نكونوا متبعوا فقط. لأنه في نروحوا للماضي كانوا المسلمين هم المتطورين أكثر، هم اللي يديروا فتوحات، وهم اللي علماء وأطباء كبار، ولكن شاءت الأقدار وانقلب هذا الشيء وصار الإسلام محصور، خلينا نقول مسلمين ولو شو محصورين بين دين ولا صلاة فقط بالنسبة لهم ولا تروتين تانيت. بزاف ناس يصليوا لأنهم خايفين يدخلوا النار، يصليوا باسكو لازم يصليوا، وننساو أنه الصلاة هي اتصال بيننا وبين الله سبحانه وتعالى، كونيكسيون بيننا وبين الله سبحانه وتعالى، نكونكتيو معاه ونعبروا له على وش عدنا ونتمناه ونطلبوا منه أشياء ونشكروه على أشياء. حتى يعني سورة الفاتحة بعد بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين، نبدأ دايما نحمد الله، دايما نحمد الله سبحانه وتعالى ونشكروه قبل ما ندموندي منه أي حاجة. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، يعني نستعين بك، بعد اهدينا الصراط المستقيم، وش حب يقول أنر طريقنا، اهدينا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت علينا، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين، آمين. استغفر الله العظيم، عفوا. لهذا كل ما نبدأ صلاه نبداوها بسوره الفاتحه، بزاف نقراوها ملي كنا صغار، بصح قليل اللي فاهمينها صح. شوفوا الحياه باش تستمر، باش ننجحوا دائما نحبسوا، نشكروا الله على واش عدنا، بعد نطلبوا واش ما عدناش، ونقولوها بصح ما نعنيوهاش. انا باش نطلب من الله سبحانه وتعالى اشياء، اول شيء ندير اني نشكره على نعمه، نشكره على كل حاجه عندي، ومن بعد نروح لوش ما عنديش ونطلبه منه. فهمتوا هادي؟ قلت لكم ما انه نحكيه على الايات اللي تحمينا من كثره الكلام السيء. عندنا في سوره الحجر، بسم الله الرحمن الرحيم، ولقد نعلم انك يضيق صدرك بما يقولون فسبح بحمد ربك وكن من الساجدين. اوكي، صدق الله العظيم اعطانا المشكل واعطانا الحل في الايه، قالنا نعلم انه يضيق صدرك بما يقولون. نعم، الله سبحانه وتعالى عليم انه احنا الصدر يضيق بالكلام السيء تاع الناس، وبالاحكام تاع الناس، وبالسبان تاع الناس، والاشياء اللي يقولوها لنا ولا اللي يعملونا بها، ولا الاتهامات ولا القذف، كل هذه الاشياء. وش يصرى الانسان؟ يضيق صدره، الصدر يضيق، منطقة الصدر هذه تضيق، إنساني واللي حزين واللي يتألم. وش قالنا سبحانه وتعالى؟ أعطانا حل، قالنا وقد نعلم أنك يضيق صدرك بما يقولون فسبح بحمد ربك وكن من الساجدين. الحل هو أنه نسبح سبحان الله وبحمده سبحان الله وبحمده سبحان الله، ونقولها حتى نرتاح. شتو واحد كيكون عيان ومنا يقوله تنفس تنفس ياك هكذا، ربي شو يقول لك؟ سبح وكن من الساجدين. تما إذا عندك فرصة أنك تسجد اسجد. تما الحل أنه يقول الكلام ويضيق صدرك، الحل أنك تسبح بحمد ربك وتكون من الساجدين. المشكلة طرحها وأعطانا الحل. أوكي، نروحوا لتاني آية واللي نحبها بزاف، ويا رب كم تتكلموا معي هذه الآية، حسها تخاطبني. سورة ق، بعد بسم الله الرحمن الرحيم، فاصبر على ما يقولون وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل الغروب. نعاودها لكم، اسمعوها مليح. فاصبر على ما يقولون، احنا قلنا الصبر على ما يقولون، اوكي، الصبر على ما يقولون، وسبح بحمد ربك كما قلناها في الآية، آية سورة الحجر. أعطانا التوقيت، أعطانا مقبلة سوليسيون، دوك أعطانا الوقت لنسبحه بحمد ربي بحمده قبل طلوع الشمس وقبل الغروب. وش حب يقول؟ حب يقول إنه الاستجابة لهذا الشيء رح يكون بكثرة قبل طلوع الشمس وقبل الغروب. لازم برك نركزوا، لأنه الله سبحانه وتعالى أعطانا كامل الحلول قدامنا، أعطانا كلش واجد، طبقوا فقط. والإنسان وش يدير؟ يلتهب الحياة ويلتهب، ما يركزش، لأنه إحنا ما نركزوش، إحنا ما ندبروش، إحنا ما نقعدوش مع راسنا، إحنا دايما عندنا ملهيات في حياتنا، العمل وبعد الدار وبعد الطبخ وبعد المسلسل وبعد الموسيقى في طونوبيل. جربوا أنكم تتخلوا عن الموسيقى في السيارة، شوفوا الموسيقى، كاين موسيقى من الموسيقى، كاين موسيقى اللي أصلا حاطين فيها frequencies أوكي to damage your head بالعربية أميرة، كاين موسيقى دايرين فيها ترددات لتخريب عقلك واللي ترسيخ فكرة ما بترددات ما. علاش نقول لكم الطاقة مهمة وتحموا طاقتكم، وكاين ناس يقول لك الطاقة شعوذة وشي باكوا، هذوك ناس جاهلة. قال لك وإن خطبك الجهلاء فقل سلامة، قل سلام، ما تريبوندي لهمش. أنا كجو يبعتوا لي أميرة الطاقة شعوذة والبخور شعوذة ومعبي شعوذة، سلام، خاطبهمش ميم با، ربي قال لي ما تخاطبيهمش. شوفوا الغرب فاش قدروا يحطموا ديننا الجميل واليونيون تاع العرب اللي راه مفكك يوم من هذا، شوفوا بين العراق واليمن والسعودية والجزائر والمغرب، كانت ولات هذيك الأخوة اللي كانت كاينة بكري، ما ولات هذيك الاتحاد، والغرب راهم غير يتحدوا، اليونيون أوروبيان، ويزيدوا يديروا في الاتفاقيات ما بينهم ودول عربية يديروا في الاتفاقيات بينهم. فهذا نقول أنه قدروا يتغلبوا علينا تاني بالترددات فقط، بالموسيقى فقط، بالترددات اللي بعتوها لنا اللي ترسخت في عقولنا وأصبحنا أدكتد. أوكي، نروحوا لثالث آية اللي نحبها بزاف. دوك تقولي لي أميرة، كيفاش أنا نقدر نهضر مع الناس بطريقة سيئة؟ حيقولوا عليك مشي مربية، حيقولوا عليك ما تحشميش، حيقولوا عليك عدارية، حيقولوا عليك مشي محترمة. ما بالك انتي واش تقولي على نفسك تهضري مع نفسك بهذه الطريقة؟ كيفاش تقدري؟ أنا بومو متقبليش تهضري مع روحك بطريقة اللي متقدريش تهضريها مع الناس، لأنه روحك ونفسك أولى بالكلمة الطيبة، بالمعاملة الحسنة. مش أنا نعامل الناس قاع مليح ونعامل روحي بطريقة سيئة، مش نقول قاع الناس مجاملات وكلام جميل وحين نزيد عليها وبعد كي تجي ليا أنا نقول روحي كلام وحش كما يقول المصري، كلام عيان، كلام مشي مليح، كلام واحد ما يتقبله. نقول لنفسي، أنا نتنمر على نفسي ونقول كلام مشي مليح لروحي. نقولكم حاجة، بزاف ناس ماشي فهمتها صح، فهمة كل شغل، وفهمة أنه تقول أنا وحدي وما عنديش معايا من واحد يعاوني واحد ما يسمعني. شكون هو يسمعك؟ يسمعك ربي سبحانه، أو يسمعك الله اللي قريب ليك من حبل الوريد. إيماجينيوها فقط، حنا نقول وانا معايا ربي صح، أسك ويمينت أسك تقوليها باسك تعنيها، تقولي أنا ربي معايا، لازم تحسيه بيه باللي راه معاك وصح راه معاك. ربي ما يحبلناش المضرة، ربي يطلب منا أنه ما نأدوش بأيدينا إلى التهلكة. بصح أنت راكي تأدي بنفسك إلى التهلكة، لأنه فهمينها غلط، فهمينها أنه ما نأديش بنفسي إلى التهلكة معناها ما نشربش وما نتكيفش وما وما وما. لكن أكبر إساءة للنفس هي الإساءة اللفظية. وشوفوا سبحان الله في القرآن الكريم مش حال ربي انسيست على الكلمات، وادفع بالتي أحسن، وقتل الكلمة الحسنة، واصبر عما يقولون. بساف كلمة، الكلمة مصدرها قوي، حتى القرآن كلمات سبحان الله العلي العظيم، الكلمات أقوى من الفعل. كيفاش نضرب روحي وما نقولش روحي كلام مشي مليح؟ كلام لا ينسى. شوفوا انتو ما كنتوا صغار شحال ضربنا ودينا السقلة ودينا تويو ودينا السبتة ودينا البليغة، نسيناهم. أنا بالك ننسيت شحال ضربت من مرة، صح ما ننساش الكلام، ما ننساش المعاملة، كان ولا ما كاش، ما ننساش هضرة قالت لي، أقدر ننسى جاست ندار لي، صح الكلام. شوفوا الودن هذه ما تخدلش، ودنا هذه ما تخدلناش، والكلمة تخدلك عينك، تخدلك عينك، تقدري تشوفي حاجة تقول الله عابك ما باش شفتها ولا ما على باش ده هي ولا ماشي هي، تي با سيغ شوفيها بعينك بصح ما على بالكش، اوكي شفت ما باش ده هي اقولها هذيك باش والله ما نورمالمون، بصح ودنك ما تخدلكش كي تسمعي كلمه هذيك هي. كيفاش انتي تسئل نفسك؟ كيفاش انتي تقي تقولي كلام بشع لنفسك؟ ما تقدريش تقولي لروحك كلام عيان. قولك how do you talk to yourself is what you became، what you become، وش تهضري لنفسك هو ماذا تصبحين عليه. اذا تقولي لنفسك انا انسانه ناجحه ونلحق، وشكون علاش انا ما نلحقش؟ انا ثاني نلحق، انا عندي يدين ورجلين وعقل، وخلقني ربي وما تنخلقهم ربي، وما يقعد 9 شهور في كرشي ما انا قعدت 9 شهور في كرشي ما، وش خصني؟ ما خصني والو، انا ثاني ننجح وانا ثاني نلحق ويوما ما. بصح كاينه حاجه نلفت لكم انتباه اليها، اللي هي الاهداف اذا لم تكتب وتخطط وتقاس وتحسب تبقى أحلام فقط. إذا انتيا تقعد ديرها في بالك برك كاين غير دراهم في الدنيا هذه، إيه هما دراهم مهمين جدا في الحياة، لكن كاين بزاف ناس عندها دراهم وما عندهاش مشروع في الراس وما عندهاش فكرة، ويحللوا في الناس يستثمروا له في دراهمهم. وكاين ناس عندهم أفكار وما عندهمش دراهم، لكن ما تكونيش من الناس اللي ما عندك نهادي، ما تقعديش تقولي كي جو دراهم تجي الفكرة، لا لا لا لا، كتبي 100 مشروع وخططي له ومئة فكرة، بعد كي تدخل لك الدور وتم على بالك وش الديري وتروحي نيها كوش نعتروات، على بالك وش راكي حابة في الدنيا هذه، على بالك انك حابة توصلي، على بالك وش راكي حابة الديري. يقول لك goals without measurements are only dreams and they will always stay dreams. هذا مهم جدا كيفاش نهضر مع روحي، نخطط، الصبر. شو علمونا دوكا ميعلمونا، كتشوفوا دي فيديو بزاف يقول لك لي سبك سبو، لي ضربك ضربو، لي عايرك عايرو، لي قابحك قابحو. لا لا، شوفوا اللي بدل السيئه بالحسنه ولي يدفع السيئه بالحسنه، هذه صفه مليحه. كونترير اني انسان طيب واني نعاون الاخرين، ما نبدل طيبتي بحتى حاجه في الدنيا هذه. الرسول صلى الله عليه وسلم هو قدوتنا، هو قرآن كان يمشي على الأرض، صح ولا لا؟ هو بكل قصص اللي تروات عليه وكل أحاديث والآيات أنه كان إنسان يأذيوه ويعاون الناس. كيفاش أنت تجي اليوم تقولي أنا اللي ضربني نضربه ولي سبني، ما تحوس عليهم تايا، ما تسمع بيهم، قولك اهجرهم، اهجر كل من آذاك، اهجرهم. وش معنى نهجرهم؟ أنا ما نهدرش معاهم، ما نقيمهم، ما نحوس عليهم، نافونسي في حياتي، نروح نافونسي في حياتي، والقادم أجمل، والله القادم أجمل. استثمروا في نفوسكم، حبوا نفوسكم، ابدأوا دركة، ديروا نغوتين لعماركم، بريوريزيوا رواحكم، نفسكم عليكم حق، وما تبدلوش طيبتكم حتى ولو ما عباش وش يصرع لكم. هذا اختبار، الدنيا اختبارات وابتلاءات، ولا يكلفنا الله فوق طاقتنا، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. مادام ربي ابتلاك بهذاك الشيء معناها تقدري له. لحقنا لنهاية الحلقة، اسبيغ فريمون عجبتكم، كاستفدتوا منها. أنا صاروا لي انقطاعات، هدرت لقيت روحي ما كنتش نسجل. هدرت لقيت روحي ما سجلتش، وبما أنه أنا نهدر سبونتانيمون ما نكتب من وجد، لقيت روحي قلت وش قلت يلا نعاود. إن شاء الله كل كلام من قلبي الحق للقلب، أنا نامن بها، ونامن باللي كامل نقدر نصنعوا التغيير في الحياة هذه، وكامل حتى لو كان نقدر نغيروا من نفوسنا دي حاجة مليحة. قالك لا يغير الله ما في قوم، لا يغير الله قوما حتى يغيروا ما بأنفسهم. إن شاء الله كنت قلتها صح، إذا غلط سامحوني. لهذا الواحد يبدأ بنفسه، يغير من نفسه، يحوش على الآخرين، نتغير أنا، وربي رح يجيب لي عباد لكما أنا في حياتي. حق نغير الناس، ناس تجي وتخرج من حياتنا، صح أني ما نآديهمش، إذا آداني واحد نقول له يا بسماح وتبعد من حياتي، ما نسحقكش، ونجبد روحي نهجر، اهجرهم هجرا جميلة. جميع واحد آدى الرسول صلى الله عليه وسلم كان يقول له ربي اهجرهم هجرا سليم جميلة، ما كانش يقول له آديهم، ما كانش يقول لهم يقول له حاربهم، ما كانش يقول له، كان يقول له اهجرهم. هذا ما كان، لما أنا هجروهم عادي. على لحقنا النهاية، ونحبكم بزاف، تهلاو لي بزاف رواحتيكم، ونتلاقاو في الحلقة الجاية، ومع السلامة. بودكاست قصرة مع أميرة، بودكاست أخبار الآن.